Book 2 46 46 46 디스코 장에서 في صالة الديسكو في صالة الديسكو 여기 자리 비었어요? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ 당신과 함께 앉아도 돼요? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ 그럼요. بكل سرور. بكل سرور. 이 음악 어때요? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ 약간 너무 시끄러워요. عالية قليلا. عالية قليلا. 하지만 밴드는 아주 잘 연주해요. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. 여기 자주 와요? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ 아니요. 이번이 처음이에요. لا، هذه هي المرة الأولى. لا، هذه هي المرة الأولى. 저는 여기 한 번도 안 와봤어요. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. 춤 추겠어요? هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ 나중에요. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. 저는 춤을 잘 못 춰요. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. 아주 쉬워요. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. 제가 보여드릴게요. أنا أريك. أنا أريك. 아니요, 다음에 할게요. لا, في المرة القادمة. لا, الأفضل في مرة أخرى. 누구를 기다려요? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ 네, 제 남자친구요. نعم, أنتظر صديقي. نعم, أنتظر صديقي. 저기 오네요. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.